بالإضافة إلى تعنتهم واضطهادهم وتعذيبهم لهؤلاء الموحدين. الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله خالق كل شيء، ورغم ذلك فإن الله لا يستحي من أن يضرب الأمثال لعباده لكي تنجلي الحقيقة أمامهم ويتضح المثال لهم. فضرب لهم مثلا من أنفسهم، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، ولم يضرب لهم مثلا بعيدا عنهم. فهذا المثل هم يشاهدونه ويعلمونه، وهذا المثل في أنفسهم. وعندما أضرب لك المثل في نفسك فإنك توقن أن هذا المثل سيكون حاضرا لأنك تشعر به وتحسه. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، وكلمة ضرب هذه من الضرب، والمثل لم يضرب بعصا أو بحجارة، هذا نوع مثل رمزي. والمقصود هنا أن الضرب كما تقول ضرب العملة، سك العملة، ضربها، كأنك إذا طرقتها تترك فيها أثرا باقيا. فالأثر الباقي من الضرب كما نقول يضربون في الأرض، يبتغون من فضله، يضربون. هل يضربون الأرض؟ هم يتركون أثرا في الأرض، ينتفعون بهذا الأثر، أي أن لهم أثرا في هذا المسلك، في هذه الطرق. فالضرب الذي تراه على العملة من هذه النقوش هي مضروبة مسكوكة، فلذلك فتترك هذا، يترك لك هذا الأثر باقي. وإلا فالعملة كانت قبل ذلك لا شيء، عبارة عن قطعة نحاس أو قطعة حديد أو ذهب أو غير ذلك، ثم تضرب تسك هكذا فتترك هذا الأثر. فالله ضرب هذا المثل لأنه يكون باقيا، فضرب الأمثال هنا. وذلك فإن القرآن الكريم ضرب هذه الأمثلة في تجدونها مبثوثة في القرآن الكريم، في آية القرآن الكريم وفي سور شتى في القرآن الكريم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم. إذن لابد أن تستمع عندما تستمع إلى هذا، ضرب لكم من مثلا من أنفسكم. ما هو هذا المثل من أنفسكم؟ المثل هو النظير والشبيه، شيء شبيه بشيء حتى يقربه إليك وتعرف حقيقته. وهذا مثل يضربه الله لتوحيده، ويرد عليهم باستفهام. هذا الاستفهام لا يريد إجابة، فالإجابة مفهومة. هل لكم فيما مما ملكت أيمانكم؟ إذن فأنت عندما تستمع إلى ضرب المثل فإنك تقول: ما هو ماذا يا رب بعد؟ ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. فالله ضرب هنا المثل، يعني ضرب المثل سك العملة هذه، الأثر صار باقيا. لاحظوا بعد أن تقرأ وتفهم المثل سيكون المثل باقيا، أي كأنه ضرب في رأسك، كأنه كما سنسك العملة ونضربها فإننا نترك أثرا. فالمقصود إذن ليس الضرب، المقصود هنا الأثر الباقي في الذهن. أنتم أيها العرب تأنفون أن يشارككم عبيدكم في رزقكم وفي أموالكم، تأنفون ويستكبرون: كيف يشاركني عبدي، العبد العبيد هؤلاء، أن يشاركوا السادة الأحرار؟ هم يأنفون من ذلك، يعني حتى في شركة الأموال إذا أرادوا أن يقوموا بشركة مال فالعبد لا هو لو يقول أنا شريكك يا سيدي في مالك، كيف يجرؤ العبد أن يشارك سيده في ماله؟ هم يحنفون ذلك، وهو ما رغم أنه ليس أن هذا العبد ليس لا يملكه سيده مطلقا، وعبارة عن حريته مقيدة، يعني هو يملك حريتك في تنقلك، في بعض الإجازات لا بد أن تستمع إليه بحكم قانون العبودية أو الرق في ذلك الوقت، لكنه لا يملك قلبك، لا يملك مشاعرك، لا يملك مشاعر عبده، ولا يملك أن عبده عندما يأتي إلى لقضاء حاجته وإلى أشياء أخرى لا يملكها، حتى إن سيده لا يملك قتله، لأن لا يستطيع أن يروح يقول لأنه عبدي فأنا أقتله، لا لا هذه جريمة، كيف تصف نفسه بغير نفس؟ إذا أنت هو مقيد، ملكيتك لهذا العبد مقيدة، والرزق الذي يأتيك من ربك هو رزق للجميع، يعني أنت لست صاحب الفضل في هذا الرزق، ورغم ذلك الله وهب لك هذا الرزق وجعل لك هذه الأسباب، ورغم ذلك تأنف أن يشاركك عبدك وهو شريكك في معظم الصفات البشرية، يأكل كما تأكل، يشرب كما تشرب، فأنت لست نجما وهو أو فرقدا وهو عبارة عن حجارة أو فحمة أو شيء، فأنت لا تأكل النضارة إذا جعت، ولا تشرب الجمان المنضد، ولا أنت في هذه الحالة أنت مثله بشر، تنام ويعتورك وتمرض ويمرض، لكن الفارق أنك حر وهو عبد، لأنك أسرته في حرب أو بأي شيء من هذا، فإنه صار بحكم الحرب وبحكم ذلك فإنه صار صرت سيدا، ورغم ذلك تأنفون أن تشاركوا هؤلاء العبيد في أموالكم، ألا تستحون على أنفسكم أنكم تأنفون أن تنسبوا أن تشاركوا عبيدكم في أموالكم، وتفعلون ذلك إلى ربكم الذي هو خالق الجميع، يعني أنت تنسب الشريك لله وتأنف أن يشاركك أنت البشر، بشر مثله، يعني تأنف أن يشاركك بشر مثلك في جزء من حياتك، ورغم ذلك تعتدي على حق ربك فأن تنسب إليه الشريك، بل إن البشر ينسبون إليه أدنى الشركاء، طبعا أجناس البشر، الأجناس الكون هم البشر بني آدم من سلالة آدم، وهؤلاء والجن، ثم بعد ذلك هذه الحيوانات، ثم الجمادات، وكل هؤلاء كلما ترتقي تجد أن المستوى الأدنى مع المستوى المتوسط كل يخدم الآخر، كل يخدم، فالجمادات أدنى هذه الكائنات، أدنى هذه الأشياء، ورغم ذلك ينحط الإنسان ويعبد الجمادات وينسبها إلى ربها، يعبد الأصنام، يعبد الحجارة، وهي أدنى الأجناس، وإذا أراد أن يرتقي أحيانا يعبد الحيوانات كالذين يعبدون البقر والجاموس والغنم وكل هذه الأشياء الحيوانات، ومنهم من يرتقي يعبد، إما أن يعبد الملائكة، يعبد الإنس، يعبد البشر، يعبد، في ناس يعبد بشر، تعبد بشرا، وكانوا يضحكون على الناس، يأتون في آسيا وفي أفريقيا وهذه الأماكن، فتجد رجلا يأتي لهم بقوة معايا ويخدعهم ويسكن في جبل، وهذا حدث في قصص كثيرة، ويعمل لهم أشياء بالزئبق وهكذا، فيظنون أنها أنوار وأنها مياه أو أنها أشياء، ويستخدم البشر هؤلاء في ملذاته ويعبدونه، بشر واحد من البشر يعبدونه، يعني اقول هذه اقول اقول يعني ادنى من رتبه، هم اضل من رتبه الحيوان، لان الحيوان يتصرف بحكم الغريزه، اما انت فلا يستطيع ان يفاضل بين الاشياء، اما انت فالله قد منحك العقل الذي يفاضل بين الاشياء ويميزها. ولذلك فان الله ضرب لكم مثلا من انفسكم، اي هؤلاء العبيد الذين معكم، هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم، هل تسمحون بذلك، هل تسمحوا ان يشاركوكم في اموالكم وارزاقكم؟ الله لن ينتظر الإجابة ولا يريد منهم إجابة. وهذا عندما هذا أسلوب، هذا أسلوب الطلب، هذا يحدث عندما تكون متأكدا من الإجابة، تلجئ خصمك ونقول ألم أفعل لك كذا وكذا وكذا وفي يوم كذا وكذا وكذا، عكس ما عندما تقول فعلت كذا وفعلت كذا وأنا أطعمتك وأغزيتك، هذه جملة خبرية قد يصدق او يكذب، لكن عندما تقول الم افعل معك كذا، الم اطعمك، الم اكسوك، الم افعل، اذا انت لا تحتاج الى اجابه الا اجابه واحده سيقر بطلبك، سيقر بهذا السؤال، تحاصره. فالله يحاصرهم بهذا السؤال لانه يعلم انه حقيقه لا يستطيعون انكارها، هذا لا ينكر احد، لان هذه تصرفاته. ولذلك فإن حتى هذا في أبواب الفقهية تجدونها قديما، أنه هل العبد يشارك السيد، وشركة العبد مع المملوك مع السيد، وهذه التصرفات العبيد وغير ذلك موجودة حتى في أبواب الفقه حتى عندما دخل الإسلام، لذلك كانت هذا قانونهم قديما في العالم بأسره، ليس في عند العرب فقط، هذا في العالم بأسره. هؤلاء العبيد لا قيمة، هو عبارة عن متاع، كانوا يتعاملون متاع، عبارة عن أشياء هكذا تباع وتشترى. ولذلك ترجع البشرية القهقرة الآن لنفس العبودية بطريقة مقننة، طريقة جديدة معاصرة، عبودية جديدة الآن، عندما يشترون هذا اللاعب، واللاعب شركة وسمسار ويبيعونه، هذا النادي مر لهذا النادي يلعب ولاؤه لهذا النادي، ومر ينقلب على هذا النادي إلى نادي آخر، عبودية جديدة، كانوا يفعلون ذلك مع العبيد يبيعونه، هذه نوع من العبودية، ولكن في هذه الحالة العبد راض إلى حد ما، لأن كلما لنا أموال تدفع وهكذا، يقول لك ممكن أستعير هذا اللاعب، لاحظوا أستعير هذا اللاعب، وكانوا شيء ولا يعني عيره ولا قيمة، لا عبودية، والناس رضي بهذا الذل. فقديما العبودية كانت رغم أنوف هؤلاء، وأنهم كانوا مكرهين وكانوا مقهورين نتيجة قانون الحرب، لكن هؤلاء باختيارهم فهم عبابيد يتصرفون بهم بالأموال، والناس تتبع هؤلاء العبابيد، يقول لك اللاعب الكرة انتقل من هذا إلى ذاك بمبلغ كبير، ويتلاعبون هكذا عبيد، عبارة عن تصرفات شركات التي تحركهم وسمسار يحركه وهكذا، بالمال ادفع أكثر فإنك تجده يتنقل من هذا إلى هذا ولاءات تنقسم، عبودية بنوع مقنن وحديث، ولكن قديما هكذا. ورغم ذلك فإنهم ما كانوا ليسمحوا لأنفسهم أن يشاركهم عبيدهم، فلذلك يقول الله تعالى فإذا كنتم تعنفون ذلك فلما تنسبون إلى الله سبحانه وتعالى الشريك. وهذا رد عليه القرآن أيضا عندما قال الله سبحانه وتعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. إذن ويجعلون لله ما يكرهون، هم يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب، يجعلون لله ما يكرهون هم لأنفسهم، تخيلوا، لأنهم قالوا إن الملائكة بنات الله، وجعلوا الملائكة بنات الله، قالوا إنهم بنات الله، وهو الواحد فيهم إذا بشر بالبنت بالأنثى يخجل من نفسه ويتوارى من القوم يدس أنفه هكذا لا يستطيع أن يرفع رأسه من العار والشرار، البنت ستجلب له العار، يدسه في التراب لا يستطيع أن يرفع رأسه، لأنه بشر بأنثى، لأن امرأته رزقت بأنثى، وربما يعدها وإذا الموءودة سئلت. كل ذلك الظلم مع أنفسهم، هم يأنفون ذلك، إلا أنهم نسبوا إلى الله ما يكرهونه وما يعنفون. يقول لك لا، أنا لدي البنين وبنين شهودا، لدي الأولاد لكن لا يذكرون البنات. لكن عندما نسبوا الملائكة قالوا الملائكة بنات الله. طب ولماذا لم يكونوا رجال الله مثلا؟ اسمح، لماذا الملائكة بنات الله وأنتم أنفسكم تعنفون أن تنسبوا إلى بناتكم، إلى أنفسكم البنات؟ وهذا عار. إذن هذا ضرب الأمثال لتوضيح الفكرة في سخف الشرك بالله. يعني أنتم تشركون، يعني حتى عندما نسبتم إلى الله الشريك نسبتم إليه الأدنى الذي تأنفون أنتم أن تنسبوا إليه ذلك، إلى أنفسكم ذلك. لذلك يقول الله تعالى كذلك نصرف الآيات لقوم يعقلون. هذا التوضيح للذين يعقلون، هذه الأمثال نضربها للذين يعقلون، لأن الله دائما يضرب هذه الأمثال ليتضح في مسألة الشريك. عندما قال الله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. الله لا يريد منهم إجابة، الله يوضح المثل. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء، يعني رجل عبد خادم عند عدة أسياد، واحد يخدم سيدا واحدا. المصيبة في عدة الأسياد أنهم متشاكسون، والتشاكس هو نقول هذا رجل مشاكس. المشاكس هو المنازع الخصيم الشديد الخصوم، فهم متشاكسون وليسوا متفقين، ورغم ذلك فهو يخدمهم. يعني الله يضرب المثل لهذا، واحد يخدم مجموعة متشاكسة متنحرة، فسيده هذا يطلب هذا والآخر يطلب عكس الذي يطلبه، وهكذا يخدمه، يخدم هذا وذاك، ويريد أن إذا حاول أن يرضي هذا يغضب الآخر، فهو موزع بينهم. وهناك عبد آخر يخدم سيدا واحدا فهو مطمئن مرتاح، يعرف ما يطلبه سيده، فلذلك فهو في استقرار. هل بالعقل هكذا يستوي هذا الذي يخدم مجموعة من الأسياد مع من يخدم سيدا واحدا؟ العقل لا يقول. الذي يميز العقل عبارة عن ايش؟ العقل هو الآلة، آلة تميز بين الأشياء. فالعقل يقول لا طبعا، الذي يخدم سيدا واحدا أفضل من الذي يخدم عدة أسياد. لماذا؟ لأنه متفرغ لسيده، فهو مستقر مطمئن مرتاح، ليس قلقا ولا مضطربا. الله يضرب هذا المثل لتوحيده، هذا مثال على توحيده للاعتقاد أنك عندما تعبد الله وتعبد شيئا آخر. هم كانوا يقرون بربوبية الله، ولكنهم كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى، وكانوا يقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن أنت تعبد، يعني أنت تخدم عدة آلهة في وقت واحد، حتى وإن سميتها آلهة مزورة أو غير مزورة، لكنك تخدمها لأنك تعترف بالإله الحق أيضا. هم كانوا يعترفون بالإله الحق خالق السماوات والأرض، لكنهم يقولون هو خالق فقط. هي نفس الصورة لما كما أقول لكم وأكررها، هي نفس الصورة البسيطة لما يسمى بالعلمانية. يعني قريش القديمة كانت تعرف العلمانية في هذه الصورة، لأنهم كانوا يقولون إن الله هو الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، من الرازق هو الله. هم كانوا يعتقدون ذلك، لكنهم عندما تسألهم لماذا تعبدون، طب إذا كان هو الخالق لماذا تصرف فعلك وتوجهك وعبادتك إلى غيره؟ قالوا ما نصرفهم، إحنا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة يعني تخذون وسطاء وهكذا يعني ها. فما بالك بمن يتخذ ليس وسطاء يتخذون مباشرة يعبدهم فهو أسوأ حالة من حتى الذي ذكرهم القرآن. يعني القرآن ذكر نوع من كفار قريش الذين يتخذون الوسطاء فما بالك الذي أصلا لا يعترف بهذه الوساطة ويقول أنا الإله الخاص بي هو هذا الصنم هذا المعبود هو خالق هو عامل كل شيء يتخيلم عندما يقول ذلك إذن هو أسوأ رتبة من هذا. فالقرآن يتعامل مع هذه الأمثال إذا أنت تخدم أيهما هنا في تمييز العقول إنسان يخدم ربا خالقا خالق السماوات والأرض خالقك رازقك واحد بيخدم مع الرب هذا عدة أرباب هل يستوي هذا وهو من الإنسان الموحد الذي يلجأ إلى قبلة واحدة تخيل واحد بيلجأ اليوم إلى قبلة الكعبة وغدا إلى موسكو وغدا إلى البيت الأبيض وهناك إلى الهند والصين وعمال يتقلب هذا إنسان مضطرب مثل هؤلاء العرب قديما في يعني في بداية القرن الماضي عندما الهجمة الاستعمارية ماذا فعلوا؟ قالوا كفروا بالدين كفروا وظهرت لنا الشيوعية لما ظهرت الثورة البلشفية سنة 1917 هناك من هؤلاء المجانين والضعاف النفوس من تمركز وصار مركزيا ومنهم من أحزاب الشيوعية انتشرت في مصر ولبنان والعراق والسودان والمغرب والجزائر كل هذه بسبب ضياع الدين عند هؤلاء لجأوا إلى قبلة أخرى ظنوا أن الشيوعية ستنقذهم فأحرقتهم ودمرتهم ومزقتهم حتى في اليمن بلد الواحد كان الواحد يقتل أخاه من أجل الشيوعية وإذا قد تخيل يقتل أخاه من أجل أنه شيوعي فقط لأن هذا مسلم وهذا الشيوعي هذا موحد وهذا الشيوعي فكانوا يقتلون حتى أن الشيوعية كانت تنقسم أيضا شيوعية لينية وشيوعية مركزية اشتراكية اجتماعية اشتراكية غير شيوعية اشياء غريبة كانوا يكفرون بعضهم بعض ايضا كانوا عبارة عن طرائق الخدد لا تظنوا انها عبارة عن شيء واحد ورغم ذلك دمروا اليمن في تلك الفترة اليمن الجنوبي اليمن الشمالي وانقسامات التي حدثت ومذابح ومجازر حدثت هناك في اليمن ايام الشيوعية هذه ورغم ذلك لم تفلح ولم تأتي بالمن والسلوى ولا هذه الانقسامات التي حدثت نتيجة هذه الأحزاب كل هذه لأن القبل تغيرت ثم قال لك نعدل نعمل حاجة اسمها البعث الاشتراكية القومية أن ميراث الأمة وأن عبارة عن اللغة هي الموحدة والأرض وغيرها صاروا يتخبطون ثم صارت النعرات القومية وغيرها وظهر لنا الكردية والقومية العربية والزنجية والأمازيغية كل هذه قبل متعددة رغم أنه يقول لك أنا أتجه إلى الإسلام يقول لك الإسلام لا يحب الشريك يا سيدي واحد فقط قبلة واحدة رب واحد خلاص أما غير ذلك أنت تختار على الله سبحانه وتعالى شيئا آخر أنت تسجد لإلهين في وقت واحد لأن بالعكس أنهم هم أنا بحكي للذين يسجدون أصلا ولكم كانوا يكفرون أعداء الإسلام من الداخل تخيل أعداء الإسلام الذين يدمرون الإسلام في داخله من هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام اسمه محمد وعلي ومحمود هؤلاء هم الذين يدمرون لأنهم اتخذوا عدة قبل هذا يتخذ عدة أشياء في وقت واحد واختاروا الأدنى على الذي هو خير اختاروا هذه الأحزاب والشيوعية تتغير لجأوا بعد ذلك بعدما تمركزوا لجأوا إلى مرة أخرى إلى الأمريكان وإلى الرأسمالية الغربية المتوحشة هذه وانقسموا إلى ما بعد الليبرالية والحداثة وما بعد الحداثة وما بعد الليبرالية عمالين ينشطرون إلى قبل ها لكن المسلم الموحد تجده مطمئنا الى قبلة واحدة الى رب واحد ويعتبر ان هذه حالات رغم انها احيانا تكون لها قوة الشيوعية ظهرت لها قوة ثم انطفأ نارها وخمدت وقبرت في افغانستان لها بعض الشرر هنا وهناك لكن ليست لها قوة حتى هذه الرأسمالية المتوحشة الصليبية الجديدة هذه المتمثلة في امريكا كل هذه ستنطفئ هي ايضا وتكون في مخبرة الاسلام هناك في افغانستان لاحظوا نفس الموضوع ليه ورغم ذلك الله يرينا هذه الايات ورغم ذلك او لا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ليست مرة، هي المرة هنا ليس العدد ما المقصود بالعدد، هي مرة وعشرة وعشرين، ورغم ذلك لا يستفيدون، ورغم ذلك لا يتعظون. الامبراطورات تنهار أمام أعيننا، ورغم ذلك الناس رغم ذلك لا تزال قلوبها متعلقة بهذه الأكاذيب، وهذه هذا الوهم الذي يسمى القوة، هذه الجبارة، فهذه القوة دمرتها وحسمتها ودحرتها الجبال هناك الهندكوش وهذه الجبال أفغانستان. تخيل الناس فقراء هم الذين يهزمون هذه الامبراطوريات، وكما لاحظتم هذه الفضائح الكبرى التي حدثت في هذا الأسبوع الماضي، وأما يتخبطون يقولون تسريب أكثر من 90,000 وثيقة للذين يتخذون هذه القبل، الذين يعبدون أمريكا من دون الله. انظروا لأمريكا ماذا يحدث فيها الآن، الأفغان المساكين، هؤلاء الفقراء الذين رفعوا رأس هذه الأمة هم الذين تسببوا فيما يسمى بتسريب هذه الوثائق. نعلم أنه ممكن واحد يسرب 5 وثائق، 10 وثائق، 20 وثيقة، يسرب 90,000 وثيقة، هل هذا يعني شيء يعني يدخل العقل هكذا، يعني تسريب هكذا؟ لا، تسريب متعمد، سواء رضي به أوباما أو رضي به جنرالات أمريكا أو لم يرضوا. النتيجة أقول لك أوباما أمريكا هي التي تريد فعلا تسربت، نعم ممكن يكون هؤلاء هم الذين أسربوا هذه الوثائق لأنهم اتفقوا مع جرائد معينة، نيويورك تايمز والجارديان وجريدة ألمانية أخرى. إذن هؤلاء أيضا هذه جرائد مرتبطة أيضا بدوائر كبرى ولهم أساس في هذا. هذه الوثائق التي تسرب ويتكلم عنها العالم كأن المسألة ناس مساكين فجأة هكذا ضميرهم قد استيقظ لهذه الحملة المسعورة وهذه المصائب التي تحدث في أفغانستان. لا، شيء متعمد من هذه وزارة الدفاع، هذه البنتاغون في تسريب هذا. نعم قد يكون هناك من الجنرالات والعسكر والذين يريدون يعني محاصرة هذا المجرم اللي اسمه أوباما أيضا، وقد يكون هو أوباما أيضا غض الطرف هو أيضا، لأن هذه الجرائم حدثت في أيام جورج بوش فهو ليس صاحب الحرب أصلا، أو أنهم يريدون أيضا يعني الشعب الأمريكي عبارة عن شعب يعني في غفلة وفي طاحونة ويضحكون عليه بأي شيء. لا، لا تظن هؤلاء، لأن يعني الشعب الأمريكي عندما تعرض له واحد طلباني واحد شاب مسكين فقير وهذا الجندي المسلح بدبابات عبارة عن صواريخ آلة عسكرية تمشي على الأرض وتقارنه مع واحد مسكين من طرف فقير، فإنه يقول كيف لا تنتصر؟ لأن هم يعبدون المادة في عقلهم، أنا هو لابد أن يهزم، كما تعودوا في أفلامهم أن الهوليود صنعت لهم هذا الوهم أنهم إذا دخلوا قرية دمروها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، فدخلوا أفغانستان فكسرهم الأذلة. فهذه من كيف هذا واحد مع كل هذه الآلات والمناظير الليلية ويدفع كل هذه الأموال والضرائب ورغم ذلك يهزموننا ولا نحقق نصرا في خلال 9 سنوات حتى الآن؟ دخلنا في السنة 10 ولا نهزم هؤلاء الفقراء المساكين هؤلاء؟ إذا لابد من تحميل شيء معين. يقول لك الباكستان يمولونه، المخابرات الباكستانية تخطط مع طالبان ومع قيادات طالبان وإنس يعني كل أشياء فيها أشياء من الوهم أو أشياء قديمة يخلطونها ببعضها البعض ويحلون. أول من ضرب طالبان في الخاصرة هم المخابرات الباكستانية المجرمة هذه والجيش الباكستاني ونسوا برويز مشرف. لولا دخول باكستان في هذه الحرب القذرة المجرمة ما استطاع الأمريكان أن يصمدوا شهرا واحدا في أفغانستان. هم الذين أكثر هو افتخر برويز المجرم هذا الذي حمته المخابرات الأمريكية وباع باكستان وباع شهر بلسان، هذه صارت في ضعف لا تتخيلونها. الهند لولا الشام الأمريكان لها لتبتلع باكستان الآن، باكستان دمروها بسبب هذه الحصول مجرد انه يريد ان يذهب الجميع الى الجحيم، المهم انه في فتره حكمه يكون مرتاحا هو وابنائه، واموال تخزن في الخارج وانتهى الامر. هذا التطمين له، كما قاموا بتعيين هذا النصاب المرتشي زرداري. هذا يعني هذا هو الذي باع باكستان وباعته ويفتخر، يقول انا اعتقلنا اكثر من 600 من المجاهدين العرب، هؤلاء المساكين الذين كنا نعينهم بالمئة دولار وخمسين دولار وعشرين دولار. هكذا هؤلاء كانوا متوحشين. انتم لو قرأتم هذا الشاب الجزائري الذي رحل وافرجوا عنه منذ يومين او عدة ايام في الجزائر من غوانتنامو، رحلوه لغوانتنامو وعذب تعذيبا وحشيا في يعني لا يمكن يصف الذي حدث. هول كما قال كم الاخوه الذين ذهبوا الى يعني تعرضوا لهذه المحنه، وصف هو يصف ايضا اشياء ويشدد الاحزان والعمليات القذره، ويقول ان هؤلاء الشباب هؤلاء الذين كانوا يقبضون عليهم هؤلاء من الباكستانيين مخابرات باكستان كانوا عندهم عداوه للمسلمين وخاصه العرب لا تدخلونهم. لماذا؟ لان هؤلاء الذين في القيادات وهؤلاء عباره من القديانيين ومن الطوائف المعاديه للاسلام، هم الذين في الصفوف وهم اصحاب القرار. فلذلك تجد هذا امريكان يضعون هؤلاء في هذه المقدمه وفي في الصفوف من الجند ومن الذين يخططون، وهؤلاء من القديانيين ومن الطوائف الاسماعيليه وغيرها من هذه الطوائف المعاديه للاسلام، بالاضافه الى القوميين والعلمانيين. لكن هؤلاء كانوا بيتخذونها عباده، فكانوا يقبضون عليك عبادة، يعني يتقربون الى الامريكان بك. فلذلك كانوا في منتهى الشناعة ومنتهى القذارة، رغم ان هناك من هذا الشعب من هو حمى ودافع ويدفع الضريبة. لا احنا لا نعمم، نحن نتكلم عن نوعية معينة من القذارة والحقارة في من الذين ينتسبون الى الجيش الباكستاني بصفة خاصة. هم الذين دمروا، هم الذين اخذوا الدور. في النهاية ماذا حدث؟ قالوا هذه يرتكبون عمليات القذرة، يقولون هل هذه الأشياء لم يصرح بها رامشفيلد ألم يقول إننا هي عمليات قذرة؟ ألم يكون مادة إعلامية للتضليل وللتكذيب؟ هو نفسه صرح ذلك، هذا المجرم السفاح. كأنهم اكتشفوا أنهم جمعوا أن في من ضمن التقرير المصرح تكوين جماعة خاصة، هذه الجماعة كانت في القسم في مزار شريف موجودة عند الجيش الألماني هناك، المجموعة الألمانية هناك، هذه جماعة خاصة قوات خاصة أمريكية لتتبع قادة طالبان بالاسم اللي هم الاغتيالات وهذه الأشياء. طب يعني ايش الجديد يعني؟ طب هو اصرح بهذا، وهم هذا وقوات بلاك ووتر وغيرها، يعني هم يفعلون ماذا؟ هذا شيء عندهم معلوم، يعني المساله ليست جديده يا جماعه. احسن نقول ايه الاسرار التي لم تعرف، هم يعني هذه معروفه يعني، وهم يتخذونها سواء علانيه او غير علانيه. ولكن هو هذا كله للراي العام عندهم، انه لابد ان سبب تاخر النص ان هناك اخطاء قديمه، لاحظوا هذه الاخطاء من الجيش، وان ماكريستال كان له نصيب من هذا. اظن ضد ماكريستال الذي استقال على فكره ايضا، لان كل المصائب هي حدثت في ايام ايضا ماكريستال شارك فيها وقاده الجيش، وهناك من قاده الجيش من يريد هنا اداره اوباما ايضا، يعني كله ملاحظ تخبيطات في بعضها البعض يعني. ولكن في النهايه التحميل هم يبرزون الاشياء الاساسيه التي تروج للراي العام، ان باكستان هي التي تحرض، باكستان ضدنا، باكستان، ثم يضغطون على باكستان لتفعل اكثر، يعني اقتلوا ابناءكم، دمروا الشعب، اضربوا القبائل، هذا يريدون المزيد. امريكا مثل جهنم، تقول هل من مزيد؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثنى عليه الخير كل نشكر ولا نكفر ونخلع ونترك، من يضر اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونجد ولك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، ان عذابك الجد بالكفار ملحق. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، كذلك نصرف الايات لقوم يعقلون. لاحظوا هذا لقوم يعقلون، يعني هذه الأمثلة التي يضربها الله سبحانه وتعالى للبشر لقوم يعقلون، لأن العقل هو الذي العقل. ايش هو العقل؟ العرب اخذت هذا الاسم من الرباط، من الحبس، يعقل، يقول لك اعقل الدابة يعني اربطها. فالعقل هو يحبس صاحبه عن الاشياء غير اللائقة، فهو يربطك، يحجمك، يحبسك، عكس ما يظن هؤلاء المخبولون الذين يقولون حرية العقل، العقل الليبرالية، يعني ايش يعني؟ يعني ضمان ويفعل مش، لا، هذا ليس من اسماء العقل. العقل هو الذي يحبسك عن الاشياء غير لائقة، يربطك وليس يتركك هكذا مثل البهائم تهيمه ويقول لك لا، لماذا تقيدون بهذه النصوص؟ لماذا تقيدوننا؟ لا، هؤلاء الذين يريدون العبث بالشريعة والعبث بالإسلام هم الذين قالوا ليس لهم عقول أصلا. هذا الحديث لأصحاب العقول، هذه الأمثلة، لذلك الذين يعبدون، هذه إشارة للذين يعبدون هذه الأشياء، الذين يعبدون الأصنام، الذين يعبدون الحجارة، الذين يعبدون الحيوانات، الذين يعبدون المادة، الذين يعبدون الأفكار والدساتير وهذه الأشياء التي يعبدونها من دون الله، هم ليسوا أصحاب عقول. لو كانوا أصحاب عقول الله يضرب لهم هذه الأمثال. فهذا هو الإله الحق الذي يجب أن تنتبه إليه، لأن الصنم الذي تعبده أين ما هو منهجه؟ ما هي مطالبه؟ ما هو، طب إذا اتبعته ما هي ماذا إذا حدث لي شيء؟ ماذا سأحدث؟ ما هي النتيجة؟ هل أدخل الجنة؟ هل يعاقبني على؟ لا يوجد تكاليف. إله سهل، إله هكذا الإله، طبعا ما أسهل الآلهة التي لا تكاليف، إذا نعبدها سهل. وذلك تجد ما يسمى بعبادة الشيطان، عبادة الشيطان هؤلاء، لماذا يعبدون؟ لأنهم لا يوجد التكاليف، عربضة وتنفيس، ودون القطط وقطعونا واسبحونا ودجاج ولا بتخونا دماء واشياء غريبة، يعني من احلام يقظة وقظة. هل هذه عقول؟ يقول مريضة مجانين هؤلاء؟ لا، هؤلاء يعني لا يسموه اصحاب عقول، لا عقول، يعني العقل هو الذي يربطك ويحبسك الى ان تصل الى الحق. هذا هو اصحاب العقول. لذلك بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم، لذلك سماهما الذين لا يتبعون الحق وليست لهم عقول. طبعا ان هناك فيما يسمى في العقل اسمه العقل الفطري، وهناك العقل الغريزي، العقل الهوى. لان العقل الفطري اذا لم يخضع لاي اهواء وشهوات ونزوات يصل الى الحق. ولذلك تجد سيدنا عمر بن الخطاب يضرب له بالعقل الفطري. لماذا؟ لأنه كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء، في مسألة الحجاب، في مسائل معينة، وينزل القرآن ويتكلم بألفاظ وينزل القرآن، لأنه كان يتكلم بالعقل الفطري الذي هو إيه؟ يقول الله تعالى في الحديث اللي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانها ويمجسانها أو ينصرانها أو يمسلمانها في رواية. إذن هذا الذي تولد على الفطرة هكذا التي سنتكلم عنه الآن. إذن عمر بن الخطاب كان يتكلم بالعقل الغريزي الفطري الذي كما خلقه الله سبحانه وتعالى، لأن الله خلق الناس حنفاء، فجاءت الشياطين فاجتالتهم، غيرتهم وأضلتهم. أما العقل لذلك تجد بعض الناس رغم أنهم يعيشون في كل هذا التقدم يسلمون، يعني في أمريكا لوحدها 20,000 يسلمون سنويا. هذه أمريكا التي تحارب الإسلام الآن، وهؤلاء انظروا على هذا. والله الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة سيد، يجب على كل مسلم أن يرفع رأسه لأنه مسلم. انظروا الكنيسة في فلوريدا، هذه الكنيسة مجرم، راعي مجرم، ما يسمى بالقسيس مجرم، اسمه تيري جونز. هذا ماذا يقول تيري جونز؟ يريد ان يحرق القرآن بمناسبة 11 سبتمبر علانية في ميامي وفي فلوريدا وفي سان فرانسيسكو وهذه المناطق وفي كل من يتبع هذه الكنيسة، ولهم على الفيسبوك ولهم مواقع في الانترنت وعلانية في امريكا، ويدعون الناس الى حرق القرآن علانية، ويقول عليهم احرقوا هذا الشيطان. الشياطين تعز، الشيطان، الارهاب والاجرام وسفك الدماء الذي خرج من هذه البلاد هو الذي يعيب على يرموننا والله تعالوا يا اخي نفتح العهد القديم عندكم ونفتح القرآن ونرى اي الفريقين احق بالهدى واقرب للهدى. من الذي يأمر بقتل الاطفال والذكور واستئصال النوع البشري؟ دمروا دمروهم اقتلوهم، هكذا يقول العهد القديم، وقلناها قديما عدة مرات. من الذي اباح زنا النبي لوط؟ لوط عليه السلام يزني في ابنتيه واولاد الزنا وسفح. يا رجل اجل، الا تستحون من انفسكم؟ تحرقون القرآن ايها المجرمون. العيب ليس فيهم، العيب في هذه المشايخ المجرمة التي تتسلخ الى هؤلاء مشايخ الازهر وكبار علماء ال سعود، وهذه هؤلاء وزارات اوقاف الحال واوقاف المصيبة، هؤلاء الذين يحاربون خيار الشباب وخيار الامة لا يتصدون لهذه الدعوات، وكأنهم لم يسمعوا عن الموضوع، الموضوع مبسوس ومنشور في كل وسائل الاعلام الان، ويعلمون انه مختار متسع من الحادي عشر من سبتمبر هذا لإحراقه علانية في فلوريدا. هذه الكنيسة، لو كنا لو ان المسائل ناس عادية، هؤلاء مثل هذا المجرم الذي يريد خليك تعرف في الدروز هذا اللي في هولندا، لكن ده رأى كنيسة يعني قسيس عن مسألة دينية، الحقد وما تخفي صدورهم اكبر، حملة مسعورة على الاسلام بطريقة لا يعني استفزاز ما بعد استفزاز، تحرقون القرآن ولا احد يرد ولا يجيب. طب لماذا؟ اما تقول القرآن وانتم ساكتين هناك في بلاد المسلمين وعلماء وهؤلاء ينتهوا، فقط كل مشكلة لديهم النقاب. حسون هذا ولا حسون المجرم الضال المرتد في النظام السوري، كل مشكلتي انه يحارب وانه يزدري من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكفور، ويتكلم عادة قديمة. لماذا؟ لأنه يدافع عن النصيريين الذي يصلي وراءهم، تخيل هو يصلي بهم، النصيرية التي لا علاقة لها بالإسلام. واقرأوا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، هؤلاء من أكثر الطوائف، بل إن الإمامية الجعفرية تكفرهم أصلا، هم يكفرون بعضهم البعض، ورغم ذلك هذه النصيرية التي زحفت واعتلت شدة الحكم بسبب ما يسمى القومية العربية وبسبب ما يسمى البعثية، لأنهم حافظ الأسد ودخلوا هذه الأحزاب لأنها طلقت الدين، قالوا الذي يوحدنا هو البعث، الأديان تفرقنا. ماذا فعل؟ صار كل النصارى صاروها ملوكية، غيروا الدستور في 15 دقيقة لما مات حافظ هلك حافظ الأسد، واختاروا ابنه وكان عمره لسه صغيرا لم يكمل 40، غيروا له الدستور. هذا المجرم الذي يحارب الشريعة هنا في بلاد المسلمين، كنا نرى نتمنى ان يتصدر حق القرآن، عز الاسلام والمسلمين، هذا الدستور، هذا المنافستو الذي يحرك اي مسلم، ورغم ذلك يعلم انه سيحرق على نيتر ولا احد من المسلمين يتصدر. وضع القرآن في المرحاض ولم تنتفض مشيخة الازهر، انتفض فقراء افغانستان، لاحظوا اول من انتفض رغم انها نشرت في نيوزويك، هناك هم لا يقرأوا نيوزويك ولا يقرأوا شيء، سمعوا بعض الاخبار، انتفضوا وهم بلادهم محتلة لما ظهر لما قالوا انهم يضعون القرآن في المراحيض ويعذبون اسرى غوانتنامو هناك في كوبا، فالناس مجرد اول من انتفض في العالم هم في افغانستان ثم باكستان ثم اندونيسيا ماليزيا، اما في ال سعود، اما في ارض الحرمين في سدنة البيت، تخيلوا حرموا على الناس مجرد التعبير عن مشاعرهم، حرام التظاهر، حرام، هذا لا يجوز، حرام حرام. أستنت إذا استخدقت فلم تغضب فأنت حمار، كيف تنتسب إلى هذا الدين ولا تغضب بحرمات؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب حتى يحمر وجهه، كأنه فوقئ فيه حب الرومان إذا انتهكت المحارم، رغم أنه كان بلسما يقطر هذا اللؤلؤ من فيه، ورغم ذلك انا يغضب ويحمر وجهه، وهنا يقول لك لا لا بد ان نرد عليهم، لا يستفزونكم، يحرقون القرآن، يا رجل قل لي لا يستفزونكم، رسولنا وضعوه صوروه على انه زير النساء وصوروه انه عبارة رأسه عبارة عن قنابل. وصوروه مرة كأنه في رأس خنزير. وصوروه مرة اخرى انه يجلس في حوض حمام سباحة مع النساء. ورغم ذلك هؤلاء في الدنمارك والنرويج وهولندا وهذه الدول. ولم تغضب هؤلاء يغضبوا. ولما ظهرت بعض التظاهرات هنا هناك خمدوها. اخمدوها هذه السلفية المقيتة المنتشرة في العالم. دمرت الشعوب ودمرت نخوة المسلمين. فقط يحاربون الاسلام. هناك في سوريا وهذه الدول. الان استنفر هؤلاء المنتقبات. 20 اكثر من 20,000. اكثر من 20,000 منتقب. خلاص كل واحدة تذهب الى اعمال اخرى. لا يجوز لها ان تدخل لانها تعطلون العمل. وان تعملوا مشاكل وانه هن بدعة وحرام. فجأة. لكن الزينبيات والشركيات هناك منتشرة. هل يجرؤون ان يفعلوا ذلك مع الزينبيات وهذه الحسينيات وهذه الاشياء هناك? ولا احد. ولم يحمر وجه قادة حماس. ولم يحمر وجه قادة الجهاد الاسلامي الذين يعيشون هناك في كنف هذا النظام النصير المحارب للاسلام. طيب ما هو له حق. فالدروس يطلع لنا كل يوم فيلم. فتنة وغيرها واشياء. كل يوم هذه الكنائس التي تحارب الاسلام. وقال له حق ساركوزي ان يجرم النقاب. ويأتينا عايد القرني في قناة الاجرام العبرية هذه ويقول علنية المرأة السائحة. انظر. المرأة السائحة التي تذهب الى فرنسا. يعني تخلع النقاب. حتى يعني تتجنب القوانين. لاحظوا المرأة السائحة. طب وتذهب للسياحة في امرأة صالحة مؤمنة متقية تذهب للسياحة في فرنسا يا رجل اعوذ بالله وتذهب فرض عين عليها ما شاء الله تسيح في فرنسا وايش هتسيح في فرنسا ترى العري يعني ايش هتسيح ما هي السياحة في مفهومها انظر يقول لا اذا ذهبت ولماذا تذهب اصلا ولماذا تخرج ورغم انه بيتكلم عن بلاد الحرمين يعني الاصل المرأة المنتخبة في بلاد الحرمين تقول لها تسوي لا يجلس البيت تقول لا لا تخرجي قل لها انت سفيه لمن يسمح لها بذلك تذهب الى هناك طب والمرأة التي طاب تجلس هناك بدل ان يقول لها قاومي هذا لا يهمك حتى ولو ابتليتي بألا تذهبي الى جامعتك وان تخسري عملك من اجل ان تبيني لهم ان دينك عزيز وانها قوي وانا كل نبذل له الغالي والرخيص نبذل ارواحنا في سبيل ارواحنا يا راجل وقل لك النقاب هتدفع غرام 150 يورو ولا ويقول لك او ما تذهبش او يعنتك في العمل طب ما خلاص انا روح يا جمعيات النساء وغيره انا خلاص هم الدولة تحاربني في ذلك اجلس بيتك يعني بابتلاء من الله نشجع المرأة انها تقول لها لا حرضوها على خلع النقاب قال طالما المسألة فيها بحبوحة فقهية فالمرأة تنزع النقاب لا في مثل هذه الحالات لا تقل هذه الفتاوى لا تقول لانك بتحرض الناس ان القضية عند الفرنسيس وعند الغرب اليوم ليست قضية الخلاف المذهبي عندنا الخلاف الفقهي في هذه المسألة نعم عندنا نقاب واجب ومستحب لكن هم لا ينظرون الى هذه المسألة والا في ايام ساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية وعندما كان شيراك رئيس الدولة هل هم حرموا النقاب لا كان الحرب كانت على الحجاب على الإشار ليس حجابا يا رجل نحن نعتبره السفور والله صدقوني السفور واحدة لابسة لي إشارة عبارة عن شيء مغطي راسها وحط لي احمر واخضر واصفر ولبس لي بنطلون جيتس يقول لي ايه امرأة محجبة مثل هذه المرأة في بلجيكا اختاروها متحدثة مش عارف اي شيء هكذا والدنيا قامت هناك والاحزاب اليمينية ضدها ولما اتوا بها في قناة الجزيرة ووسائل الاعلام ياتون بها حتى اخضر واحمر وصوابعها مطولها مثل الذئب واشياء مثل إيه كيف هذا كل امرأة هذه محجبة والمشكلة انهم يريدون ان يقول لك بيحاربونها حاربونها يا رجل لبس بنطلون ولبس عادي لبسي وتقسيمات جسدها وحط الوان في وجهها هو المشكلة في قطعة القماش يا رجل المشكلة هكذا اذا لو انت استجبت لهم في قطعة القماش هيقولك للمزيد شكلك غير اسمك غير لون هذه القضية ليس قضية نقاب اذا في هذه الحالة لو تنازلت عن النقاب اذا ستتنازل عن الاخرى المشايخ يقول لك في مصر بعض مش يقول لك لا شجر يعني مؤمن هناك نرى ان المسلمين في اوروبا الا ان ياخذوا بالراي الاخر وهو بدع على فكره يقول لك كده هو بدع يعني خلاص يريح نفسه بدل ان يحرضها على التمسك بدينها بدل ان ينتصر لها ولكن الذي جرعهم علينا صدقون الذي جرعهم علينا هو هذا التسيب والتفلت والردة الموجودة في بلاد المسلمين. هل وصل الامر في المغرب جماعة تعلن علانية انها من حقها ان تفطر علانية في رمضان حرية الراي عقل انا لا تقيدون بهذا هذا في المغرب دولة اسلامية يقال شعب مسلم ورغم ذلك يقال هذا جماعة هكذا وتعمل مش عاملة ودعوة في الفيسبوك ودعوة في الانترنت عاملين شخص كبير جدا رغم انه قلة لا تساوي شيء ولكن هذا موضوع من باب الجرأة على حرمات تجريء الناس على الطعن في الدين وعلى المقدسات ويقول هذه ويريدون اصوا عرض الناس يناقش برنامج انت من حقك نعم نفطر في رمضان ولماذا يا اخي احترم رأي ورأي هذا رأي اخر هذا عبث لماذا لا تسمحون عندكم هنا؟ يقول لك يا اخي ده راي اخر يا اخي واحد فرط يريد يقول هذا راي اخر لا ليس راي اخر هذا عبث بمقدسات الناس هذا عبث بعقيده المسلمين ويجب ان يؤخذ على ايدي هؤلاء والا لماذا انتم بدون عقيده ولا شيء له علاقه بالعقيده هذا هو الذي يتعب الغربيين ويتعب اوروبا ويتعب الغرب جميعا طب لماذا تحظرون النقاش في الهولوكوست؟ لماذا حكمتم على المؤرخ البريطاني يا رجل حكم عليهم 5 سنين سجن لاجل ان الرجل بيناقش القضيه واجبروه على الاعتذار بيناقش العدد وبيناقش المحرقه هل هي العدد صحيح او قلت لك ممنوع لاي باحث ان يتناقش في هذه القضيه اصلا ولا يشيرها والا يتعرض للسجن تخيل الاجرامات لكن ممكن يشتم في ذات الله نعم ينكر الرب نعم ينكر لكن المحرقه الهولوكوست لا الا اشمعنى هنا الراي الاخر ولماذا لا نحترم الراي لماذا لكن عند المسلمين هم يستخفون بنا لاننا فرطنا في ديننا لاننا تركنا ها امر لان صدقوني هذا الكاهن او هذا القسيس المجرم وعلى فكره له اذاعه وهناك في جماعه اخرى في نفس التوقيت تضع اعلانات على الباصات في منطقة فرانسيس سان فرانسيسكو وميامي وغيرها في نفس المناطق هذه تقريبا تضع اعلانات هكذا تحرض المسلمين على الردة تخيل وتحرض وتقول لهم ستقتلون هذا الدين هو الشيطان هكذا اعلانات علنية في هناك في امريكا حملة والذي ذكر ذلك على فكرة الاندبندنت والجارديان هذه الصحفة التي ذكرت ذلك ان بالذات قصة الكنيسة وحق الاندبندنت ذكرتها وقالوا ان هذا شيء يعني موضوع استفزاز كبير للمسلمين لكنهم جربونا لما طعن في شخص رسول الله لم احد القرآن اتمرغ به الارض ووضع في الوح ووضع في القذارة ووضع في البلوعة ورغم ذلك لم ينتصر المسلمون ولما اراد الناس ان يعبروا عن مشاعرهم صدقهم هؤلاء المجرمون سواء العلماء الرسميون هؤلاء العلماء الرسميون او العلماء او غير الرسميين هؤلاء من جماعات واحزاب وسلفيه مدجله وغيرها قال لا يا اخي المفروض الواحد يتحلى بالخلق وصف يعني انا اللي دائما اللي اتحلى بالخلق هو لا يتحلى ابدا قدموا الاسلام في صوره جميله طب هو الذي عنده من صفعك على خدك الايمن فأدر له الأيسر هو لا ينفذ مع تعاليم المشاهد الدين محبة المسيح المحبة هم يقولون ذلك رغم ذلك لا نطالبهم بها وتطالبني أنا المعتدى علي أنا المعتدى على مقدساتي والمعتدى على قرآني والمعتدى على رسولي ها وأعتدى على قيلتي وعلى حرماتي واستفز ورغم ذلك تقول له إذا صفعك على خدك الأيمن فانباطح له اجعله يفعل بك الافاعيل اصبر اشعر هذا الذل وعار وهواه والله لو انتصر المسلمون في بلاد المسلمين بمثل هذه الدعوات ولو أخذوا على هؤلاء المرتدين الذين متنفذين في وسائل الإعلام وهذه الحكومات المغتصبة للسلطة، والله لو أخذوا عليها ما اجترأ شقي مريض في الغرب أو الشرق أن يعتدي على حرمات المسلمين وأن يجترئ على هذا هذه المقدسات. كل يوم مصيبة يا أخي، كل يوم نسمع أشياء استفزازية، واحد يشبهنا بالصراصير، قل هذا كاتب أمريكي كل حول صراصير، وأوباما يعطيله جورج بوش في آخر أيام أعطاه وسام الطبقة الأولى في لأنه شبه المسلمين بالصراصير، وكاتبة فرنسية مجرمة لا نعرف من أبوها، وعجل أولاد الحواري والحنات والزين هؤلاء يتهمون هؤلاء مثل الذباع، هؤلاء قاذورات، نحن قاذورات، تعالوا شموا أنفسنا، أنتم أكثر البلاد إنتاجاً للعطور في العالم، لماذا تنتجون العطور كثيراً؟ لأنكم نجس. نراه في أخذنا نحن على الفرق بدخل 5 مرات في اليوم وننظف أنفسنا، أنتم لا تنظفون. واحد مرة عمل تقرير قديم من أكثر من 30 سنة عندك في بلاد الفرنسيس، وذهب هناك وعمل وقف عند الحمامات التي في الشوارع، وجد ان من كل 20 واحد واحد فقط يغسل يده، يغسل لما يقول يغسل يده فقط، مش لا يغسل مواضع النجاسة في او وضع عنده في مقعدته وغير، لا بيغسل، لا يغسلون اصلا، ولذلك يضعون العطور فيها عشان الرائحة الكريهة التي لديهم. أنتم تتهمون الإسلام بالقذارة والنجاسة وهذه، العيب في هؤلاء المسلمين الذين يمثلون المسلمين، هؤلاء هم السبب في هذه الجرأة وهذا الفساد وهذا الدمار وهذه الحرب الضروس وهذا الاستفزاز. كان من يا أخي والله هؤلاء لا يستحقون النصر فعلا. أي أمة في العالم تستثمر النصر؟ أنتم الآن بشائر النصر هناك في أفغانستان، كان من الأولى ومن الأفضل ومن الأنسب لكم وأنتم في هذا الضعف أن تستثمروا وتعلموا أنكم في قوة فعلا تستثمروا هذا النصر لهؤلاء. الله جعلهم حجة عليكم هؤلاء الأفغان، تمتصروا وترفعوا رؤوسكم بدل أن تضعوها في الرقاب. صدقوني سيعلم الناس ونحو إذا كان في العمر وقية، هؤلاء لو سكت المسلمون عن هؤلاء الذين يريدون حرق هذا المصحف في أمريكا، صدقوني ستظهر دعوات حرق المصحف في أوروبا، حرق المصحف في آسيا، لا بأس، حرق المصحف في سيدي جمان يقول قال نحرقه، النصارى الآن، النصارى العرب الآن في سؤدد وفي قوة، ولا تتخيلون يستخون على المسلمين في أحد المناطق في منطقة الهرم في راحوا يخطفون علانية امرأة تزوجت واحد، راحوا خطفوها علانية ولم يعترض معترض، خاص الشعوب نامت نواطر مصر عن ثعالبها فقد نشمنا وما دفنا العناقيد. هذا تخيل الناس كانوا الفحول، يعني ما كان يشتري النصراني في بلاد المسلمين القديمة حتى في عصرنا الحاضر، ما كانوا بحاجة الجرأة، اشتروا بسبب هذه الحكومات الخانعة الدليلة التي جعلت هؤلاء النصارى يشترئون علينا وعلى حرماتنا، يسب الإسلام ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جرائد وصحف منتسبة إلى الإسلام في من المغرب وفي الكويت وفي مصر وفي تونس وما أدراك ما تونس، هذه بلاد المسلمين. فقالوا فما بالك بأوروبا، هاتهم أوروبا وأمريكا، فمالك الذي جرأ علينا هؤلاء هم الذين يعيشون في بلاد المسلمين. إذا لم ننتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستنفر الأمة، والله لا يجترئون علينا في عقر ديارنا وليدمرون ويغتصبون نساءكم وأبناءكم إذا سكرتم عن هذا الخضوع وهذا الذل. إن لم تنصروا قرآنكم فأبشروا بذل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام بسوء فاقصم ظهره وأرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مظلومون فانتصر، اللهم إنا عبيدك ابن عبادك ناصين بيدك، ماض فينا حبك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك، علمته أحدا من خلقك، استعثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وجلاء همنا وذهب غمنا وحزننا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين فاقصم ظهره يا رب العالمين. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. وارح العباد والبلاد من شرورهم. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، انصر اخواننا المستضعفين في افغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي تايلاند وفي العراق وفي فلسطين وفي نيجيريا وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم اعذر لشريعتك ان تحكم الارض وان تسود يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصالح اعمالنا. اللهم امين، اللهم امين، واقم الصلاه.